بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الأولى تمهيدي ماجستير بكلية أصول الدين بأقسامها الأربعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم المحاضرة الخامسة في الأونلاين أو أون ذا أونلاين. أبدأ هذه المحاضرة بمراجعة سريعة على ما سبقت دراسته، وهو عن The Importance of Jurisprudence، أهمية الفقه. وقلنا في هذا الموضوع أن The Needs of Man in His Worldly Life، ما هي احتياجات الإنسان في حياته الدنيا. قلنا أيضا ماذا تحتم فطرة الإنسان عليه، وتكلمنا أيضا عن أهمية الفقه في حياتنا، ثم تكلمنا على the qualities of jurisprudence وأهمية أو خصائص الفقه، وتكلمنا عن the core of jurisprudence، موضوع أو محتوى أو مضمون الفقه الإسلامي. أما اليوم فسوف نبدأ معا المحاضرة الخامسة، وخلي بالكم بقى من الترتيب، يعني لازم تنتبهوا تماما إلى أن ترتيب المحاضرات، المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية والمحاضرة الثالثة والمحاضرة الرابعة، وهذه هي المحاضرة الخامسة. نتكلم اليوم عن The Jurisprudential School، بمعنى المدارس أو المذاهب الفقهية في الإسلام. The Jurisprudential School of Islam، المذاهب الفقهية في الإسلام. وأعتقد حينما تحدثنا في المحاضرة الأولى عن After the death of the Prophet Muhammad، بعد وفاة النبي محمد، something arose، يعني أثيرت بعض الأشياء around the Muslim's life، عن حياة المسلم، his prayer، صلاته، his fasting وصومه، and pilgrimage وحجه، فظهرت بعض الفتاوى التي اختلفت عن الفتاوى أيام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نسمي هذا أو هذه المحاضرة عن The Jurisprudential School of Islam، المذاهب الفقهية في الإسلام. المذاهب الفقهية لم تختلف في الجوهر، ولكن اختلفت في طريقة التنفيذ أو في أمور بسيطة جداً. يعني تجد مثلا الاختلاف في بعض، مثلا مع المذهب الحنفي انهم عارضوا في انه يستخدم القياس، يعني he used او he derived the قياس and the اجماع as the means او as the tools of deriving verdicts في الفتاوى التي كان يستخدمها. قبل ان نبدا المحاضره، هناك بعض الكلمات المهمه في صفحه 31 اللي هي صفحه 31. الكلمة الأولى هي عن Jurisprudential School، بمعنى المذاهب الفقهية. المذاهب الفقهية Jurisprudential School. الكلمة الثانية اللي هي الأسلاف أو أصل هذا الرجل أو هذا أو الإمام، مثلا أبو حنيفة أو غيرهم، بيسموها Forefather، يعني جدوده وأسلافه أو أصله. طب نتكلم أيضا عن his grow up أو نشأته، يعني كلمة نشأ بمعنى grow up. سأقرأ الكلمات بالعربي ثم أقولها بالإنجليزية. تاجر اللي هو merchant. طالب علم وليس طلاب علم، يعني لو قلنا طلاب علم هنضيف للستودنت كلمة إس، لكن طالب علم هي a seminary student. بعيد الكلمة مرة واثنين علشان اللي ما بيعرفش يعني يتستوعب، seminary student. لو قلنا طلاب يبقى هنقول students. كلمة قياس syllogism. قد أخذناها في الدرس السابق بمعنى قياس بالعربي، قياس هي كلمة عربية بمعنى قياس، أوكي؟ طيب يستمد أو يأخذ أو يأتي من اللي هي deriving أحكام دينية أو قرارات اسمها religious ruling قضية issue. الحكام الأمويين بمعنى أمياد رولر قاضي أو حاكم جدج. كلمة يجلد، اكتبوا بقى الكلمة دي عندكم، يجلد بعصا رفيعة زي يعني مثلا خرزانة مثلا كده أو عصا رفيعة جدا بيسموها ويبد. الدبل هنا مش باينة، ويبد، دبل اتش اي دبل بي اي دي، ويبد. مين اللي جولد؟ الإمام أبي حنيفة. هنشوف طبعا قصته وقصة كفاحه وقصة هذا الرجل أو هذا العالم الجليل. أما كلمة حافة أو على شرف يعني كان على وشك أن كذا، برينك أوف. يعني العبارة دي بتبين لي قد إيه ذا أمياد رولر، الحكام الأمويين وبد، جلدوا ذا إمام أبي حنيفة النعمان until he brink of this، حتى أنه شارف على الموت أو قرب أن يموت. أما الحارس أو آمر السجن أو الحارس على السجن اسمه واردن. واردن واردن واردن هرب فليد فليد ادعى أو ادعاء أو تظاهر pretending. يعني في قصة الكلمة هذه الكلمات إن the warden of the prison، أن حارس السجن helped الإمام أبي حنيفة to fled out، أن يهرب. هرب الإمام وهو pretending in a nomad، يعني كان هرب متظاهرا أو متخفيا في سن أو في شكل إيه إعرابي. pretending يعني متظاهر أو مدعي أو ادعاء. بدوي أو الإعراب أو العربي الذي يعيش في الصحراء وله لبس معين أو شيمة معينة، أنوماد. الوصف describing تجربة experience مميت أو هلاك perished يعني على الهلاك الموت perished. سلالة حاكمة dynasty أو dynasty الاتنين واحد. مسجون imprisoned جلد بعصاية أو بها خيط أو صوت، اللي هو الصوت بقى الكرباج يعني احنا بنسميه لاشد. يصور نفسه أو يعني يظهر نفسه أو يصف بورتري. الموافقة أو الانسجام اللي هي أكوردانس. منشور أو ينشر بابليشت. العمود الثاني الكلمة الأولى الفتاوى بمعنى فيردكت. مسؤول أوفيشال. المبشرون أو الدعاة ميشنريز، هي جايبة من ميشنري اللي هو يعني مبشر. أما جمع المبشرون ميشنريز، قلبنا الواي إلى أي إي إس، ميشنريز. يبشر بي بريتش بخصوص ريجاردينج، بخصوص اعملها بخصوص وليس مخصوص، بخصوص regarding. تصويت أو إجماع voting قياس متكررة سيلو جزم. سليم أو مضبوط valid. عكسها طبعا invalid، يعني غير ايه، غير سليم، زي ما يكون معاك مثلا identity card، بطاقة منتهية تبقى باسمها invalid، سليمة وتاريخها ماشي يبقى هنا valid الباسبور، وهكذا. مؤسس founder. أما كلمة يعني كلمة lineage أو lineage يعني نسبه أو النسب أو ينتمي إلى lineage، متتبع أو يتتبع كذا يبقى اسمها traced. traced يتيم an orphan. an orphan كلمة raised بمعنى يربي أو ربى أو مرفوع، يعني ما يكون شيء بترفعه بإيدك يبقى raised. وبرضو كلمة raise RAISE بمعنى يربي، يربي كمثلا the mother raised her son، بتربي ابنها أو بتربي أبنائها، وهكذا. مؤلف author. author متوفي أو توفى passed away أو هنا died. هاجر بمعنى migrated. migrated انتشر أو ينتشر spread. بشرة اللي هي breached. أوكي. يمارس أو درست practiced. practiced شبه الجزيرة العربية اللي هي أرابيان بيننزولا. بيننزولا أرابيان بيننزولا. هذه بعض الكلمات الهامة التي يجب عليك أن تحفظها وتستعين بها إذا وجدتها أثناء القراءة. تعالوا بنا لنبدأ المحاضرة عن The Jerez Bridental School of Islam، المذاهب الفقهية في الإسلام. وبرضه هنقول أن هذه المذاهب الفقهية appeared، ظهرت as a result، نتيجة some jurists appeared، بعض الفقهاء ظهروا and made many verdicts، وأصدروا بعض الفتاوى that different from، التي اختلفت عن the verdicts during the lifetime of the Prophet، أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نتعرض لدراسة اللي هو المذاهب الفقهية، سنتحدث عن كل مذهب على حدة. نتكلم عن المذهب الحنفي مثلا، الحنفي سكول. عن أي شيء نتكلم؟ نتكلم عن حياة أو حقائق علمية أو حقائق لابد أن تقرأ. فنتكلم عن الإمام أبي حنيفة، أولا نشأته واسمه وأصله وأين ولد ومتى توفى وما هي أهم الأعمال في حياته. فنتكلم مثلا عن The Hanafi School. هذا وذلك أول كلمة تجدها This school is called Hanafi school. يعني هذا المذهب سمي بالمذهب الحنفي because of its imam، نسبة إلى إمامه أبي حنيفة. نسبة إلى الإمام أبي حنيفة. طب من هو الإمام أبي حنيفة؟ في السطر الثاني أبي حنيفة full name، يعني الإمام أبي حنيفة اسمه الأصلي أو بالكامل اللي هو أبي حنيفة النعمان ابن ثابت ابن فارس. النعمان ابن ثابت ابن فارس اللي هو أبي حنيفة full name is نعمان ابن ثابت ابن فارس. his forefather، وأما أسلافه أو أبويه أو أباؤه were from كابول، كانوا من مدينة كابول in Afghanistan. the Hanafi was born، أو أبي حنيفة was born in the 18th، يعني اتولد سنة 18th after هجرة. كلمة A dot H يبقى هنا معناها after هجرة، بعد الهجرة. يبقى ولد سنة كام؟ 18 after Hijrah, and died in the year of 150 in Baghdad after Hijrah. يبقى ولد فين؟ ولد في سنة 80 قبل الهجرة بعد الهجرة، ومات سنة 150 في بغداد بعد الهجرة. إذا الملخص هذا الكلام كله: This school is called the Hanafi school because of its imam أبي حنيفة. أبي حنيفة full name is النعمان ابن ثابت ابن فارس. His forefathers were from Kabul. Abi Hanifa was born in the 18th after Hijrah and died in the year of 150 in Baghdad after Hijrah. وعندك الترجمة بقى هنا: سمي هذا المذهب بالمذهب الحنفي نسبة إلى إمامه أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الفارسي. العائد أصله اللي هي his forefather. His forefather إلى يعني أصله إلى كابل. ولد أبو حنيفة سنة 80 بعد الهجرة وتوفى في بغداد سنة 150 بعد الهجرة. تعالوا نتكلم معا عن بعض يعني نبذة أو نبذة قصيرة عن حياة الإمام أبي حنيفة. أولا، أبي حنيفة grew up in Kufa. أين نشأ؟ Where did Abi Hanifa grow up? يبقى Abi Hanifa grew up in Kufa and spent half of his lifetime working as a merchant. Abi Hanifa ولد في الكوفة أو نشأ في الكوفة وقضى أكثر من نصف حياته working، يعمل as a merchant، كتاجراً. Before he became a seminary student، قبل أن يصبح طالبا للعلم، and a teacher ومعلما بعد ذلك. He studied under حماد ابن أبي سلمة for 18 years، ودرس على يد حماد ابن سلمة أو ابن سلمة for 18 years، لمدة 18 سنة. Before he became a scholar himself، قبل أن يصبح هو نفسه كعالم. He was one of the biggest scholars of his time. وكان من أكبر ومن أفضل العلماء في عصره. He reached the level of الجهاد. He reached the level of الجهاد. هو وصل إلى مرتبة الاجتهاد. He accepted syllogism. He accepted syllogism. لقد وافق أو اتخذ القياس. And in addition to، بالإضافة إلى، the ever glorious Quran and the prophetic tradition as the tools for driving religious ruling or fatwa. يعني إحنا منهجه بقى هنا، he accepted syllogism. هو استخدم المنهج القياس بالإضافة إلى أو هنا أو بالإضافة إلى القرآن والسنة النبوية كوسيلة يستمد منها الأحكام الدينية والفتاوى. لكن حصل إن many scholars of his time refuted him، يعني رفضوا هذا المذهب on his أو this issue في هذه القضية. هذه نبذة قصيرة عن الإمام أبي حنيف. لو قرأنا الترجمة في الصفحة 33، درس على يد، يعني هنقرأ من الصفحة التي قبلها في صفحة 32 أو نشأ بالكوفة وقضى أغلب حياته تاجرا قبل أن يصبح طالبا للعلم اللي هو seminary student. درس على يد الإمام حماد بن أبي سلمة أو ابن سلمة لمدة 18 عام إلى أن أصبح واحدا من أكبر علماء عصره الواصلين لمرتبة الاجتهاد. وكان يستدل بالقرآن والسنة النبوية إضافة إلى القياس كمنهجا له، ويستمد منه الفتاوى والأحكام الدينية. واختلف معه العديد من علماء عصره في بعض قضاياه ومسائله. أوكي تمام. يبقى الإمام أبي حنيف أولا he grew up in كوفة، ولد في الكوفة، and spent half his lifetime وقضى معظم أو تقريبا نصف حياته working as a merchant before he became a seminary student قبل أن يصبح طالبا للعلم and a teacher وبعد ذلك معلما. He studied under ودرس على يد حماد ابن أبي سلمة for 18 years لمدة 18 عاما before he became a scholar himself قبل أن يصبح عالما. He was one, اعرفوا الحتة دي مهمة جدا. He was one, هو كان أحد of the big scholar, أحد أكبر العلماء of his time في عصره. And reached the level of اجتهاد ووصل إلى مرتبة الاجتهاد. He accepted syllogism ولقد اتخذ القياس بالإضافة إلى in addition to the ever glorious Quran إلى القرآن والسنة as a tool كوسيلة يستمد منها الأحكام the ruling and the fatwa الأحكام الدينية والفتاوى. ولكن many scholar كثير من العلماء of his time في عصره refuted him رفضوا هذا المنهج واختلفوا معه في قضايا. هذا عن الإمام أبي حنيفة النعمان. ونستكمل أيضا قصة الإمام المؤلمة جدا مع الحكام الأمويين. فبيقول لك the rulers أو the Umayyad rulers asked him to become a judge. طلبوا منه أن يكون قاضيا and he refused. خلي بالكوا الحتة ديت أثارت مشكلة للإمام. الحكام الأمويين the Umayyad ruler asked him طلبوا منه to become a judge and he refused ورفض because of this ولهذا السبب they put him in prison. الله وضعوه في السجن حبسوه and whipped him for days يعني ريت حبسوه فقط ولكن whipped him احنا قلنا whip يعني يضرب بعصا رفيعا قعدوا يضربوه لمدة أيام لأنه رفض he refused to be a judge رفض أن يكون قاضيا في دولتهم put him in the prison وضعوه في السجن and whipped him for days وقعدوا أكثر من كم يوم يضربونه بالعصا الرفيعة أو الصغيرة until he was on the brink of death حتى شارف على الموت كاد يموت then وعند ذلك تعالوا بقى شوف بقى حارس السجن الذي رأف بحاله the prison warden helped him حارس السجن ساعده to escape أن يهرب and he fled to مكة وهرب إلى مكة يبقى من الذي ساعده على الهرب the warden of the prison اللي هو حارس السجن أو حاكم السجن ساعده على إيه to escape أن يهرب and fled to مكة وهرب إلى مكة afterwards وبعد ذلك أثناء الهروب ده he traveled between Mecca and the Medina كان يرحل أو كان يسافر ما بين مكة والمدينة يعني يذهب مرة إلى مكة ثم يعود إلى المدينة ويعود إلى وهكذا pretending to be a nomad في زي إعرابي متظاهرا أو مدعا كأنه أحد الأعراب فلا يعرفه أحد during this period of time في هذه الفترة اللي هو السنتين دول of time يعني during this period of time he studied for 2 years درس لمدة سنتين under إمام الصادق درس على يد الإمام الصادق he has a famous saying وكان قال كلمة مشهورة قوي describing this experience يصف هذه التجربة تجربة هروبه ودراسته على يد الإمام الصادق وقال إيه بقى if it wasn't for these 2 years النعمان would have perished يا سلام لولا السنتان لهلك النعمان يعني ترجمة هذه الكلمة if it wasn't for these 2 years النعمان would have perished لقد لهلك النعمان لولا السنتان لهلك الإيه النعمان. He stayed until the end of the rule of the Umayyad dynasty. وظل حتى نهاية حكم الأمويين. On the hand of the Abbasiyyah dynasty على يد حكم العباسيين. When the Abbasid dynasty came to power, عندما جاء العباسيون إلى السلطة، أبي حنيفة refused to help them، رفض مساعدتهم. إيه اللي حصل؟ المنصور أو أبي جعفر المنصور imprisoned him، سجنه and ordered him أو an order him to be lashed، وأمر أن يجلد 120 times، يعني يجلد 120 جلدة، which resulted on his death التي انتهت بوفاته. هذه هي مأساة الإمام أبي حنيفة النعمان. أوكي؟ طيب إذن يعني هنرى هنا أن هذا الإمام أو العالم الجليل أبي حنيفة النعمان، عرفنا أولا اسمه وأصله ومتى ولد ومتى انتقل إلى الرفيق الأعلى وأين نشأ وما هو أو على يد من درس وما هو موقفه من الأمويين الذين طلبوا منه أن يكون قاضيا ولكنه رفض. نتكلم عن الإمام الثاني أو المذهب الثاني اللي هو ذا مالكي سكول. وبرضه كالعادة حينما نتكلم عن المذهب المالكي هنتكلم أيضا عن الإمام مالك ابن أنس ابن مالك الأصبحي الذي كان he was a member of the Yemenite الأصبحي tribe اللي هو كان أحد أفراد أو أحد أفراد عائلة الأصبحي اليمنية. نتكلم أيضا عن نشأته ومتى ولد وأين ولد وما هي أهم الأشياء أو الأحداث البارزة في حياته. نتكلم عن The Maliki School، بنقول كده This school is named its founder إمام مالك، سمي هذا المذهب باسم مؤسسه الإمام مالك. من هو بقى الإمام مالك؟ مالك ابن أنس الأصبحي. هو الإمام مالك ابن أنس الأصبحي who was a member of Yemenite الأصبحي تراب الذي كان من أحد أفراد قبيلة الأصبحي اليمنية. مالك ابن أنس was born in مدينة. ولد الإمام مالك ابن أنس في المدينة in the 93 سنة 93 after هجرة. 93 after هجرة. He was a student of some Islamic jurists. هو كان تلميذ لبعض العلماء أو المسلمين of this time. including أو درس على يد بعض العلماء الفقهاء المسلمين منهم including بما فيهم نافع مولى عبد الله بن عمرو. نافع مولى عبد الله بن عمرو. ومن تاني and هنا شهاب الزهري. شهاب الزهري he lived under the Umayyad rule وعاش في ظل أو أثناء الحكم الأموي for 40 years لمدة 40 سنة and during this time he did not portray himself لم يظهر نفسه as a scholar كعالم. تاني برضو الحتة دي تاني. من هو الإمام مالك بن أنس؟ يبقى مالك بن أنس هو مالك بن أنس ابن مالك الأصبحي who was a member of Yemenite الأصبحي tribe. كان الإمام مالك هو أولا هو مؤسس هذا المذهب المالكي واسمه مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الذي كان أحد أفراد أو أعضاء قبيلة الأصبحي اليمنية. مالك بن أنس ولد was born in مدينة in the 1933 سنة 93 after هجرة. He was a student ولدرس على يد of some the Islamic jurists بعض الفقهاء المسلمين of this time في هذا العصر including بما فيهم أو من هم نافع مولى عبد الله بن عمرو. And هنا شهاب الزهري أو الزهري he lived under the Umayyad rule وعاش في ظل أو أثناء الحكم الأموي for 40 years لمدة 40 سنة. And during this time في هذه الفترة he did not portray himself as a scholar لم يظهر نفسه كعالم. لو قرأنا بقى الترجمة كاملة سمي هذا المذهب باسم مؤسسه الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي من قبيلة الأصبحي اليمنية، ولد في المدينة سنة 93 هجرية وتتلمذ على يد بعض فقهاء هذا العصر مثل نافع مولى عبد الله بن عمرو وابن شهاب الزهري. عاصر الدولة الأموية لمدة 40 عاما. خلال هذه الفترة لم يكن يعرف أو يعرف أو يظهر نفسه كعالم. بعد ذلك أو later on بعد ذلك the Abbasid خليفة أبو جعفر المنصور improved his relation with Imam Malik. حدث بقى ان يعني ابو جعفر المنصور وهو احد الحكام في الدوله العباسيه عمل ايه؟ حسن علاقته improved his relation with امام مالك. حسن العلاقه بينه وبين الامام مالك and asked امام مالك وطلب من الامام مالك to write a jurisprudential book ان يكتب كتابا فقهيا in accordance to his school يعني يتماشى مع مذهبه الحنفي اللي هو المالكي. To be published لكي ينشره. إمام مالك wrote the book الموطأ، فكتب كتاب وسماه الموطأ. The book of the religious verdicts كتاب عن الفتاوى الدينية. And the مالك jurisprudential school وعن المذهب المالكي. Because of the official school كمذهب رسمي of the Abbasid Empire. بمعنى هنقول تاني الحتة دي هنا. Later بعد ما أو في فيما بعد ده later on هقراها من الأول the Abbasid خليفة الإمام أو الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ماله improved his relation with Imam Malik. حسن علاقته بالإمام مالك. He asked الإمام مالك to write jurisprudential book. طلب من الإمام مالك أن يكتب كتابا فقهيا according to his school طبقا لمذهبه. To be published لكي ينشر في كل أنحاء الدولة العباسية. إمام مالك wrote the a book كتب كتاب وأسماه الموطأ. The Book of Religious Verdicts كتاب عن الفتاوى الدينية أو الفتاوى الدينية and the Malik Bridges and the Malik Jurisprudential School وعلى المذهب المالكي because أو to become لكي يكون the official school لكي يكون المذهب الرسمي of the Abbasid Empire الإمبراطورية العباسية and the missionaries were sent وأرسل المبشرون أو الدعاء as far as Africa حتى وصلوا إلى أفريقيا in and Andalusia to preach لكي ينشروا أو يبشروا the موطأ بكتاب الموطأ المالكي school المذهب المالكي إمام مالك هنا different from اختلف مع الإمام نقول حتى إمام مالك differed from اختلف مع مين؟ اختلف مع أبي حنيفة on his view في وجهة نظره regarding voting فيما يتعلق باتخاذ the syllogism القياس as a valid source of religious died when he died in 1790 after هجرة مات سنة 179 بعد الهجرة. لو قرأنا هذا هنجد بعد ذلك حسن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور علاقته بالإمام مالك فطلب منه أن يكتب كتابا فقهيا في المذهب المالكي ليتم نشره فألف الموطأ. وهو كتاب الأحكام الشرعية، وأصبح المذهب المالكي مذهبا رسميا للخلافة العباسية، وأرسلت البعثات الدعوية إلى التي بلغت أفريقيا وأندونيسيا لتدريس كتاب الموطأ، ونشر المذهب المالكي. أما الإمام مالك اختلف مع الإمام أبي حنيفة في اعتبار الإجماع والقياس مصدرا لاستنباط الأحكام الشرعية. هنقول هنا الحتة دي تاني، اللي هي الحتة الأخيرة، اللي هي بعد أن حصل الريليشن، هنقرأ السطر الكام، السطر هنا اللي هو الرابع. مالك wrote the book of الموطأ، أو the book الموطأ، the book of religious verdicts. كتب الإمام مالك كتاب أسماه الموطأ، وهو كتاب الأحكام الشرعية. And the Maliki Jurisprudential School، وكتاب عن اللي هو المذهب المالكي. To become official school، لكي يصبح المذهب الرسمي of Abbasid Empire. The missionaries were sent، وأرسلت البعثات أو المبشرون as far as Africa، حتى وصلوا إلى أفريقيا and Indonesia to preach، لنشر الموطأ ودراسته. The Maliki School، والمذهب المالكي. إمام مالك different from أو differed from، اختلف مع مين؟ With أبو حنيفة بخصوص اللي هو regarding the putting syllogism as a valid source of religious، واختلف معه في أن يكون النشر في أن يكون الإجماع والقياس مصدرا لاستنباط الأحكام الشرعية، ومات in 179 سنة 179 أفضل هجري. هذا المذهب المالكي والمذهب الحنفي، ونكتفي بهذا القدر، وسوف نكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله عن الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. ثم يعني كالعادة نحل أو نقرأ الأسئلة. يعني عندك في هنا سؤالين في صفحة 38 عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك. السؤال الأول صفحة 39، What is the Hanafi school؟ ما هو المذهب الحنفي؟ The Hanafi school is one of the jurisprudential school of Islam and its founder is Imam Abi Hanifa النعمان. حلو أوي، لو تحفظ هذه الإيه؟ من هو أو ما هو المذهب الحنفي؟ The Hanafi school is one of jurisprudential school، هو أحد المذاهب الفقهية في الإسلام، and its founder، ومؤسسه هو إمام أبي حنيفة النعمان. طيب، السؤال الثاني عن الإمام مالك، give an account، يعني أعطي نبذة أو أذكر نبذة قصيرة of مالك سكول، عن المذهب المالكي. This school is named after its founder، سمي هذا المذهب باسم مؤسسه إمام مالك بن أنس ابن مالك الأصبحي، وهو الإمام مالك بن أنس الأصبحي. Who was a member of Yemenite الأصبحي تريب، الذي كان أحد أفراد قبيلة الأصبحي الأيمانية. أشكركم ولا أطيل عليكم، ولكن إن شاء الله نتقابل في المحاضرة الثالثة. هذه المحاضرة هي المحاضرة الخامسة، ولا بد من ترقيم هذا. سنقرأ عن أو نتحدث عن المذهب الشافعي، ثم المذهب الحنبلي، ثم نحل الأسئلة التي بعد ذلك في صفحة 39. وقلت برضو أن حل هذه الأسئلة مهم جدا جدا بالنسبة لكم. شكرا جزيلا، وألقاكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.